إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زلنا مع قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أخرج أحمد بإسناد حسن عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وعن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: قرأت على عائشة هؤلاء الآيات فقالت: كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه وما يعلم تأويله إلا الله، ولم يعلموا تأويله. وعن عروة قال: الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله، ولكنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن أنس وأبي أمامة وأبي الدرداء وواثلة بن أسقع رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. وعن ابن عباس قال: تفسير القرآن على أربعة وجوه: تفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعذر الناس بجهالته من حلال أو حرام، وتفسير تعرفه العرب بلغتها، وتفسير لا يعلم تأويله إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وأخرج الدارمي عن نافع أن صبيغ بن عسل العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فلما أتاه أرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبره، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له، فقال الصبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين. وعن محمد بن سيرين قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما ألا يجالس أحد صبيغا، وأن يحرم عطاءه ورزقه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنه سيأتيكم ناس يجادلونكم بمشتبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وأخرج أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجدال في القرآن كفر. وعن مجاهد قال: الراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها. وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني صححه الألباني عن سبرة ابن فاتك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرب، فإذا شاء أقامه وإذا شاء أزاغه. وأخرج أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القلب كريشة بفلات من الأرض تقيمها الريح ظهرا لبطن. وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. وقلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أقامه وإذا شاء أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأخرج الحاكم وصححه الألباني عن المقداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليالا. وأخرج الحكيم الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري قال: ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق، وليأتين عليه أحايين وما في جلده موضع إبرة من إيمان. وأخرج مسلم والنسائي والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. قوله تعالى: كدأب آل فرعون، الآية قال ابن عباس: كصنيع آل فرعون. وفي قوله: قل للذين كفروا، الآيتين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، الآية. وعن قتادة في قوله: قد كان لكم آية، قال: عبرة وتفكر. وعن ابن مسعود في قوله: قد كان لكم آية في فئتين، الآية، قال: هذا يوم بدر، نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. وذلك قول الله: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، الآية. أخرج النسائي بإسناد حسن والحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعن الضحاك في قوله: والقناطير المقنطرة، قال: يعني المال الكثير من الذهب والفضة. وفي قوله: والخيل المسومة، قال: الراعية. وفي رواية: المعلمة. وفي رواية: قال: المطحمة الحسان. قوله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا. أخرج مسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. في الختام، هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.